السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولاً ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقاً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في سنته 11 41,400، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله، المتوفى 76. وقد انتهى بنا البيان إلى ما يتعلق بمعاني الحديث 37. وذكرنا أن العبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن 4 أحوال. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هو هم الخطرات، هو هم الخطرات. فإذا خطر فعل الحسنة في قلب العبد كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فكل عامل حسنة له عليها 10، والزيادة على 10 مرهونة بحسن إسلام العبد، فيتفاوت الناس تفاوتاً عظيماً. فمنهم من يبلغ تضعيف حسناته 700 ضعف، ومنهم من يكون فوق ذلك. والفرق بين الحال الأولى والثانية أن الأولى لا تضعف فيها الحسنة، فهي حسنة واحدة، وأما الثانية ففيها التضعيف، لأن الحالة الأولى خاطر عابر في القلب، لأن الحالة الأولى خاطر عابر في القلب فقط من غير وجود عمل، من غير وجود عمل. وأما الحالة الثانية ففيها وجود العمل بظهور صورته. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفة، فتكتب سيئة واحدة مثلها من غير مضاعفة. فتضعيف السيئات عددا ممتنع شرعا، فتضعيف السيئات عددا ممتنع شرعا. أما تضعيف ثقلها بتعظيم وزنها في الميزان فهذا واقع، وأما تضعيف ثقلها